من فتن هذا الزمان شيخ صالح أن أقحموا المرأة في كل شيء، قادة المركبات الأرضية والجوية، بل وطاروا بها إلى الفضاء، علموها كل شيء حتى أصبحت تدير أعمالا هي من خصائص الرجل، وحينئذ يقولون المرأة كالرجل. ما رأي الشيخ صالح؟ لا شك أن المرأة تتمتع بصفات كثيرة مما يتمتع بها الرجل، ولكنها تفتقد صفات كثيرة يتصف بها الرجل، ومن ذلك التحمل، التحمل الفطري والخلقي. إذا فرض أن في النساء عدد يتمتع بالقوة البدنية، القوة التي يتمتع بها كثير من الرجال، فإن عامة النساء لا يتمتعن بذلك. وإذا قيل إن المرأة تتحمل بعض المشاكل كما يتحمل الرجل، قيل نعم، ولكن الرجل يتحمل أمورا لا تستطيع المرأة أن تتحملها. يعرف هذا أولئك النسوة اللواتي اختلطن بالرجال وزاحمنهم في مدى في الدراسة والمصانع والجو والبر والبحر، فإنها تعرف أنها امرأة، وتعرف أنها مقمع غير طامعة، وهي عند اشتداد الخطب والتحام المشاكل والخطوب والخروب تشعر بحاجتها إلى الرجل الذي يستطيع أن يدافع عنها ويحميها. ليست مسلوبة المواهب، ولكن الله أعطاها من المواهب المناسبة لها ولمجال التربية الناعمة، وأعطى الرجل من المواهب ما يناسب حاله. وإذا كانت البشرية وقد مضى عليها الشيء الكثير، فإن أمتنا الإسلامية إنما حكمها في زمن الدنيا كحكم ما بعد العصر إلى الغروب، كما قص ذلك نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. فما مضى من هذه الأمة وما مضى من الأمم السابقة، كل هذه الأمة كانت البشرية كانت جاهلة قدر المرأة، ولم يتنبه لها إلا الناس في قرب الساعة عندما دنا وقت استشراء الشر في كل مكان وفقدان الأرض لذكر الله جل وعلا، لأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله. فقاموا وقعدوا، ومن ذلك ما حيث من مؤتمرات وما عقد من ندوات وما بذل كثير من الكتاب من كتاباتهم، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يكون ما قضاه وفطر الخليقة عليه هو المستقر الثابت، وما استدعي واستجلب هو كما يقال سحابات صيف سرعان ما تهب عليها ريح طيبة مباركة فتزيل آثارها السيئة. الله أعلم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.